الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به آخر درس بإذن الله تعالى في كتاب المقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه. وهذا الكتاب شرحته من سنين عدة، لأن هذا الكتاب كتبته في 2011 وشرحته كله وسجلته، ولكن سقط من على الكمبيوتر فأعدت قراءته، لأن غالب الإخوة أتوا جدد، فغالبهم لم يأخذ هذا الشرح، لأن هذا أول كتاب كتبته في علم أصول الفقه، وكان لابد من البداية به. ثم بعد ذلك كانت كتب الأصولية إلى أن انتهيت من كتاب الكبير في 3 مجلدات، ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، فمن كان معه كتاب ما قل ودل وكان من في بدايات الطلب فشق عليه هذا الكتاب، فأردت أن آتي بكتاب مقدمة سلفية وانتهيت منه الحمد لله رب العالمين، لأنه بداية للدخول في علم أصول الفقه على قوته وشدته. وكذلك كتاب مختصر الفقيه والمتفقه، صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، وبقي ثلثه لأنتهي منه. فهذان الكتابان، بعد هذان الكتابين فإن شاء الله ممكن نبدأ في ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، لأنه كتاب جمعت فيه كل المسائل إن شاء الله، يعني أزعم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسائل علم أصول الفقه. فعند التأصيل بمقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه وكتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، لأنه كتاب الخطيب البغدادي تكملة لما بدأه الإمام الشافعي إمام أصول الفقه في الدنيا، وهذا كله من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الفقيه والمتفقه تكملة لعلم أصول الفقه للمبتدئين على ما قاله الشافعي في الرسالة، وإن شاء الله بعد ذلك، يعني لأن كتاب أول كتاب في أصول الفقه هو إن شاء الله أشرحه، وأنا شرحته قبل ذلك واللي هو كتاب الرسالة، ولكن سقط أيضا ولم أرفعه على النت، فإن شاء الله بعد ذلك. المهم يعني وأنا شرحت كتاب مقدمة ما قل ودل أصول الفقه المستدل حوالي 103 أو 154 درس، ولكن شرحت جزء من المجلد الأول هنا في المسجد من سنين، فلما أتت جائحة كورونا فاضطررت أن أكمل بقية هذه الدروس في البيت على الواتس، وأنزلت هذا على الواتس. والأصل أن يكون أمامي طالب العلم ويسمع مباشرة، فلعلي إن شاء الله يعني بعد هذه المقدمات نبدأ بمقدمة سلفية بعد ذلك على حسب الظروف، لأننا إن شاء الله يوم الاثنين نبدأ في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد بين المغرب والعشاء. طيب نبدأ في هذا المحور السادس، مراتب طلب العلم الشرعي. قلت وفي هذا المحور أبين بإذن الله تعالى التأصيل العلمي السلفي في طلب وتحصيل العلوم الشرعية على المنهج الحق، وذلك تتمة لهذا البحث وتكميلا للفائدة، وبه أختم هذا المصنف هذا الكتاب. عقد الإمام أبو عمر بن عبد البر بابا في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وقلت لك هذا الكتاب كتاب في غاية الأهمية، واستفدت منه من سنين استفادة جمة، فيه أصول الفقه مسائل كثيرة من أصول الفقه، وفيه أدب العلم وطلب العلم وأدب العالم والمتعلم، وأمور كثيرة جدا في غاية الأهمية. فعقد هذا الباب بيّن فيه هذه المراتب بيانا شافيا، فقال رحمه الله: الباب الثالث والستون رتب الطلب وكشف المذهب، ليس المذهب المالكي أبو عمر مالكي، ولكن كشف المذهب العلمي، المذهب والمنهج في دراسة العلوم الشرعية، مسائل المذهبية هي موجودة في كل الكليات والمعاهد الشرعية، إنما كانت المذاهب مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلها كانت من خلال التأصيل العلمي المبتدئ، بمعنى مثلا أهل إفريقيا حفظهم الله غالبهم مالكيون، فأصل الأمر عندهم المذهب المالكي، فيبدأ في كليات إفريقيا مثلا بهذا المذهب في الفقه، ولكن طالب العلم لا يستقيم له أن يظل على مذهبه المالكي أو غير المالكي، لأن الدين ليس كذلك كما قال أهل العلم: لو كنت مذهبية لكنت لكان مذهبي بكريا أو عمريا أو عثمانيا أو علويا. العلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلما كان ذلك كذلك فكان من الفقه الواقعي أن نبدأ بمذهب من هو من أهل المذهب، ثم بعد ذلك يتوسع. لذلك حتى أي مذهب في كل الكليات الشرعية بعد ذلك يدخل في علم الفقه المقارن الذي يبين لك، لأن القضية هنا كل مذهب وكل إمام يؤخذ من قوله ويرد بإجماع المسلمين. فإذا إن ذهبت أو جعلت نفسك على المذهب إلى أن يتوفاك الله، هذا ليس بفقه وليس بعلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل المذاهب فيها زلل وخلل. فالقضية هنا المذهبية كتاب وسنة وإجماع المسلمين، هذا هو المذهب الإلهي النبوي. نعم. قال أبو عمر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب، ينتقل من رتبة ومنزلة ومنصب وإلى الآخر، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فقال: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومن تعداه مجتهدا ذل، ومن تعداه مجتهدا ذل، القاعدة الكلية، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكل مجتهد يجتهد بما عنده من العلم والمنزلة العلمية والثروة العلمية وما كان ما فتح الله به عليه، ولكن الكل يؤخذ من قوله ورد. ومن تعداه مجتهدا ذل، اللي هو ايه؟ المنهج النبوي القرآني النبوي على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. فأول العلم حفظ كتاب الله، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، حتى أوصى عمر بن الخطاب في خلافته بعد أبي بكر رضي الله عنهما بالانشغال بالقرآن ولا ينشغل بالسنة، لأن القرآن هو الأصل. فقال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، حفظ كتاب الله وتفهمه. هنا في عندنا في الأزهر يعني المغتربون غير المصريين لا يفعلوا كما المصريين، يعني في بداية الكلية لابد أن تحفظ كتاب الله كله، حتى في الدراسات العليا امتحنت في كل القرآن، وفي الماجستير كل القرآن، وكذلك في الدكتوراه. خلاص قربت أن سنة 2014 قربت أن أناقش، ولكن لابد أن يتأكدوا من حفظ للقرآن. فقالوا هنا: فأول العلم حفظ كتاب الله، لأن هذا هو الأصل الذي فيه كل القواعد العلمية والمقاصد الشرعية. فحتى المغترب لابد أن يجتهد في حفظ كتاب الله كله، لأنه أراد أن يكون طالب علم. كما قلت لكم، ظللت 22 سنة أصلي التراويح بحفظي من الفاتحة إلى سورة الناس، ولكن بعد العملية الجراحية قل حفظي رغما عني لقلة الأمر، ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني، وما زلت في القراءة وفي الاطلاع وفي التفاسير، مسألة هي الحفظ الذي قل عندي بسبب العملية الجراحية. إلى أن يتوفاك الله كطالب علم لابد أن تكون حافظا للكتاب، لا ليس حفظا فحسب، حفظا وفهما وتفسيرا وعملا. وهذه معنى الآية، وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر في الحفظ وهجر في الفهم والتفسير والمعنى وهجر في العمل، هذا هو. فهذا المرتبة الأولى والمنزلة الكلية حفظ كتاب الله، فأول العلم حفظ كتاب الله، كتاب الله عز وجل وتفهمه. أنت لا تحفظ القرآن ولا تفهم المعنى، أنت ستسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون، سألك عن آية وأنت لا تدري ما معنى الآية، وأنت تحفظ القرآن بل بالقراءات كلها ولا تجتهد في معرفة، ما ينفعش، ما ينفعش. قلت قبل ذلك عشرات السنين، لا سيما قبيل رمضان بشهور أراجع حفظي لأني سأقرأ التراويح، كل آية والله وتالله وبالله، كل سنة كل آية أنظر إلى ما نسيته أو اختلط علي أو جد الله جدد لي منة الفهم، فأرجع إلى اللفظة في جزء من الآية أو كلمة من الآية لأعلمها، لأعلمها حتى إن سئلت أجاوب كيف أحفظ وأنا لا أفهم معنى الآية. الذي لا يفهم القرآن شرحا وتفسيرا مجرد أن يقرأه لن يقرأه بالقراءة التي ينبغي له. لماذا؟ أنت لو لم تفهم اللفظة كيف ستتدبرها وكيف ستفهمها وكيف ستؤثر في قلبك؟ أنت لا تفهم اللفظة، سبحان ربي العظيم، لا تفهمها، لأن هناك بيننا وبين العهد الأول صدر الإسلام قرون عظيمة، وقلت المعاني القرآنية واللغوية، فقد تقرأ الآية وتحفظها ولا تفهم معناها. ففي هذه الحالة لن تدخل في قلبك المدخل الذي يجعله عملا، وهذا العمل يكون على علم، علم بدون عمل وعمل بدون علم، علم لا يستقيم. قال وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. عندنا القاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به الثانية، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثانية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. القاعدة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل واجب وكل فرض ألزمت به وفرضت فرض عليك لابد، لا يكون هذا إلا بمعرفة هذا، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل ما لا يتم الواجب إلا به، هنا القرآن لا يتم القرآن إلا بحفظه أو بفهمه. إن لم تستطع الحفظ تفهم، تقرأ الآية وتعرف معناها. فكل ما لا يتم المعاش إلا به فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام؟ يبقى قال فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. واجب، هناك الأحكام الوضعية، العلة والسبب والشرط والمانع واللازم والمقتضي، كل هذه مهمة. فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا أقول إن حفظه كله فرض، لا، هو فرض لمن أراد أن يتكلم في دين الله. هذا الإمام يتكلم، ولا أقول إن حفظه كله فرض. هنا كما قلت لك، كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، القرآن كله بصوره وآلاف آياته، قالوا كل القرآن آية واحدة. يعني إيه؟ كله يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويتم بعضه بعضا. فلذلك الأئمة ابن الجوزي وغيره كان يراجع حفظه يوميا لخمسة أجزاء ليستمر هذه الهمة الرجولية التي عند أهل العلم. ما هو الفتوى؟ تكون ابتداء من القرآن الآية، ثم السنة، ثم الإجماع ومعرفة الخلاف. فهنا الآيات، لو ما هو حتى لو قال هنا ولا أقول إن حفظه كله فرض، لا يعني أنه يعني أراد أن يكون فاهما، كما قلت فاهما لكل آية ومعنى الآية وتفسير الآية. فإن كان عنده عجز، لا واجب مع العجز، لا يستطيع أن يحفظه كله، وهذا ما كان عند الصحابة، يعني ليس كل الصحابة يحفظون كل قرآن من الفاتحة إلى الناس. لذلك عمر بن الخطاب لما أراد إحياء سنة التراويح جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري. فهناك درجات. وسالم مولى أبي حذيفة كان يصلي بالصحابة، وكان يصلي وراءه أبو بكر وعمر، وأبو بكر أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. فالقضية هنا، قوله هنا ولا أقول إن حفظه كله فرض، هذا لأهل العلم الذين يعلمون تأويله. نحن ناقص العلم أو ناقص العلم والجهد والنصب والاجتهاد في التحصيل. فإن إيش يعني، ما هو المشكلة أننا نتشبه بأهل العلم في الأشياء التي لا ينبغي أن نتشبه. بيقول له إيه يا عم الشيخ، ما الصحابة مش كلهم حافظين كتاب الله، أنت بتلزمني ليه؟ سبحان الله، ألزمك، لابد أن ألزمك، أنت لست على هدي وإيمان الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا من قبلهم ولا من بعدهم. نحن في غاية الجهل، ونتعلم إلى أن يتوفانا الله وفوق كل ذي علم عليم. فلابد، وهذا يزيد من منزلتك العلمية. نعم. قال ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فاقها فقيها ناصبا بنفسه للعلم، ليس من باب الفرض. نفس الأمر الذي تكلمت فيه على اختلاف أهل العلم في كون علم أصول الفقه فرض أو فرض كفاية أو مندوب. قال شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم، هو فرض لمن تصدى لأن يتكلم في دين الله، فرض. ستقول قال الله وقال الرسول وتفتي للناس، لو لم تعلم أصول الفقه هلكت وأهلكت بلا خلاف، لأن علم أصول الفقه عصب الاجتهاد وعمود الخيمة، هو آلة الاستنباط والاستخراج والراجح من المرجوح ومعرفة الصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من وهكذا. فكذلك، لذلك أكد قال في البداية ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم، ليس من باب الفرض. نعم، كما قلت في المرة السابقة في كتاب شرح صحيح مختصر الفقيه المتفقه، بتكلم على الجدال الحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، التي هي أحسن. من أصل الجدل الحقيقي أن تستمع إلى ما يقوله خصمك ولا تتعجل بالرد على الخصم قبل إلا أن تتم ويتم سماعك لكل الكلام. وهذا المثال هنا، هو قال فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. قال ولا أقول إن حفظه كله فرض. لو اقتصرت على هذه الكلمة ولم تسمع بقية الكلام ظننت ظنا خاطئا. ثم قال ولكني، هذا استدراج، ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على، بين الشرط مع من، على من أحب أن يكون فقيها عالما ناصب النفس بنفسه للعلم، ليس من باب الفرض. يبقى باب الفرض لمن نصب نفسه أن يكون عالما. تنبه. نعم أهل العلم لا سيما في كتب أحكام القرآن كأبي بكر بن العربي المالكي أو الجصاص الحنفي والبيهقي الشافعي، ولكن كتاب البيهقي أحكام القرآن للبيهقي هذا من البيهقي جمع لما قاله الشافعي، وكتاب أحكام القرآن للشافعي للبيهقي عندي مجلد واحد. أما كتاب أبي بكر ابن العربي 4 مجلدات كبار، جمع كل أدلة الأحكام من آيات القرآن حوالي 500 صفحة 500 آية. فجمع أهل العلم أدلة آيات القرآن كما في بلوغ المرام مثلا في أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، جمع الأحاديث التي فيها الحلال والحرام في الفقه، فكذلك الآيات جمعوها في أحكام القرآن. فهذا تلخيص واختصار للآيات التي عليها شرح الآيات التي فيها الحلال والحرام الحق والباطل. ولكن إلزاما لمن أراد أن يكون من طلبة العلم والمحققين أن يحفظ كتاب الله. فروى بسنده قال: وتقدم قول أبي الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، حتى ترى للقرآن وجوها للآية، كل آية لها وجهة، كل آية لها تفسير، لها رأي إمام اجتهاد، فالآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. ماذا قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية؟ ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال ابن مسعود؟ زيد بن ثابت؟ ماذا قال عمر بن الخطاب؟ كل هؤلاء الأئمة، علي بن أبي طالب، أبو الدرداء، سلمان الفارسي، كل هؤلاء الأئمة وعلماء الصحابة. فقال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. فقراءة القرآن حتى مجرد القراءة بعيدا عن الحفظ، تقرأ لا يعني مثلا يأتون مثلا في أيام العشر الأواخر من رمضان والاعتكافات، الذي يكون عند المعتكف غالبهم يسرع في أن يقرأ المصحف أكثر من مرة، وليس هذا هو الأصل. منهج السلف والصحابة كانوا ينتهون مثلا من سورة البقرة حفظا وفهما ثم ينتقلوا إلى سورة آل عمران. فالقضية هنا إن مكثت في ليلة تقرأ وجوه القرآن في هذه الآية من تفسير فلان وفلان وعلان وعلان وعلان وعلان، وترى وجوه الاختلاف وكيفية الراجح من المرجوح، يعني مثلا هذا الإمام الجليل أبو عبد الله القرطبي في الجامع أحكام القرآن هو أجل كتاب في شرح وتفسير القرآن من الوجوه الفقهية والأصولية واللغوية. مثلا كتاب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وكتاب ابن كثير، كتب سلفية يفسرون القرآن بالقرآن، تجد ابن كثير إمام في الحفظ فيجتهد مثلا في سورة الإسراء، فيأتي بكل الأحاديث التي ذكرت منها الصحيح ومنها الضعيف في ليلة الإسراء والمعراج. يأتي القرطبي يأتي بآية يقول: وفي المسألة مثلا 20، وفي الآية 20 مسألة، المسألة الأولى كذا وكذا، في آية واحدة ممكن يبقى 20 صفحة ليرد ما تكلم فيه أهل العلم سواء في الفقه أو في المسائل الواجب والفرض، في مسائل الطلاق، في الخلع، في كذا وكذا، في أي شيء. ففرق هنا، فهنا المسألة أنت تقرأ لا لتقرأ مثلا قرأت في رمضان كله 20 مرة، هذا خير، ولكن الأصل أن تفهم لكي تعلم، لكي تعمل. فهم علم عمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. لذلك سلف أبو هريرة وأبو الدرداء وكثير من أهل العلم كانوا يختارون ويفضلون ويؤثرون أن يحققوا مسألة شرعية في ليلة خيرا من أن يصلي في هذه الليلة 1000 ركعة، لأن الفهم يجعلك تعمل بعد العلم ثم تعلم، وآثار العلم منتشرة ومتعدية الإنسان. أما القيام فلك نفسك، نعم هناك أثر بشكل عام، ولكن من ناحية التخصص والدقة والتقصي الصحيح والتحقيق، المسائل العلمية عندما تنتشر ويتعلمها الناس آثارها أعظم. لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. وقال مجاهد في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ربانيين فقهاء. نقلت إجماع ابن القيم في بداية الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد، قال العالم الرباني هو العالم بإجماع المسلمين، العالم العامل المعلم، هذا يذكر في ملكوت السماء. فالعالم الرباني، الرباني العالم العامل بعلمه المعلم لغيره، هذا هو الفقيه. فقال هنا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني ربانيين فقهاء. والفقه الفهم، والفقه معرفة الأحكام الشرعية، والفقه لا يكون إلا بالنظر والاجتهاد، وهذا النظر والاجتهاد إنما يكون ولا يكون إلا بعلم أصول الفقه الذي فيه كيفية الاجتهاد والرأي. وقال سعيد بن جبير وأبو رزين وقتادة، قالوا علماء حلماء، يفهم ويعلم ويصبر ولا يتعصب ويكون صبورا مع من يعلمه، كما بينت في اللقاء السابق في يوم الأربعاء أن الربيع بن سليمان من أصحاب الإمام الشافعي، وهو الذي روى كثير من كتبه، وكان هو المؤذن له في مصر، وسأل الإمام الشافعي عن مسألة فلم يفهمها، فأعادها الشافعي فلم يفهم، فأعادها إلى 50 مرة، والشافعي يريد أن يعلمه. فانظر لهذا الإمام، وهذا الإمام فهم المسألة بعد 50 مرة. فقال هنا علماء حلماء. لذلك يسألني الأخ في عن المسألة، ولابد أن أبين له، ولا بد من الحلم، ما ينفعش تتنرفز وتقول له خلاص كفايه انا زهقت، لا واخد بالك. لكن في بعض الاحايين بيبقى لابد من الزجر لسبب يراه طالب العلم في الشيخ في طالب العلم، لكن الاصل الحلم، انه لابد للطالب من شيخ يعلمه. ولكن دائما اقول النبي قال من صمت نجا، فطالب العلم المبتدئ لا يتعجل، يسمع يسمع يسمع يسمع، في المرة الأولى لن يفهم، في المرة الثانية أو العاشرة سيفهم، فيصبر. فالمسألة إن لم يفهمها يعلم عليها، لأن مثلا يشرح كتاب شيخ، أول الكتاب قد تفهمه بعد صفحتين، بعد 20 صفحة، في نصف الكتاب قد يكون الكتاب كبيرا أو صغيرا، فتعلم ثم تقرأ وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فعندما تهتم بالسماع ستجد ما أردت أن تفهمه بعد ذلك. وأنا بفضل سبحانه وتعالى في كل كتبي أكون حريصا على هذه المسألة. يبقى كثير من الإخوة خارج في كل الدول لا يستطيعون أن يأتوا إلي، في دول كثيرة يتصلون بي على الواتس وما شابه. فدائما أجعل الكتاب من بدايته لنهايته إن قرأته متدبرا لن تحتاج إلي لتسألني، لأني أعلم أن الكتاب سيصل لا سيما بي دي إف يصل لكل الناس. ففي هذه الحالة غالب الناس لن يستطيعوا لا مالا ولا قدرة ولا فرصة للذهاب إلى مصر، ففي هذه الحالة أيسر له أن يكون الكتاب إن اجتهد في قراءته كله سيفهم ما لم يفهمه في البداية أو في المنتصف. قال أبو عمر: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه، ودي مسألة مهمة جدا، أخ يعني في العزبة في لي 10-15 سنة وكان يحب الخطابة والخروج على المنبر من صغره، فأراد من سنين أن أتى إلي وقال: شيخ هناك مسجد سأخطب فيه. قلت له: يا بني كم تحفظ من كتابه؟ قال لي: البقرة. قال لي: يا ابني ما ينفعش الكلام ده، لابد أن تحفظ كتاب الله. إلى يوم الناس هذا هو يخطب وما حفظ كتاب الله. في إخوة بيبقوا عندهم شغف وشهوة عارمة لا يهمه كلام شيخه الذي هو أكبر من سن أبيه، هو في ذهنه عايز يعمل كده. هذا عبث، هذا عبث. خذ بالأسباب إلا في حالة الضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هناك مكان ليس فيه خطيب واضطررت أن كذا، لا حرج، من باب الضرورة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورة تبيح المحظورات. ولكن عندنا أصول ثم بعد ذلك نأتي بالاستثناءات، لكن لا نأتي بالاستثناء ولم يأتي بالأصل. هناك مقدمات علمية وهناك قواعد كلية، وهذه القواعد يستخرج منها الفروع، والفروع تدخل تحت الأصول والقواعد الكلية، فلابد من هذا. لذلك دائما أدندن، لابد أن تأخذ العلم من كلية شرعية فيها كل العلوم إن استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا واجب مع العجز. المسألة مش ميسرة وميسرة لكل أحد، ولكن الإنسان يجتهد والأمر سهل إن شاء الله. يعني حتى لو لم تكن كل شرع، لكن أقصد أقول المسألة هنا مسألة التأصيل العلمي والمنهج التخصصي مهم جدا، وهذا الذي استفدناه من كلية الشريعة، إن المسألة هنا لابد من التحقيق العلمي حتى تستطيع أن تأتي بالراجح والمرجوح والقوي والضعيف. القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه. لذلك البعض كان يظن أن المعاجم اللغوية كلسان العرب ومقاييس اللغة والقاموس المحيط وكل هذه المعاجم لا تفيد طالب العلم إلا في معرفته لكلمة أراد أن يفهم معناها، ليس كذلك. أنا عندي كل هذه المعاجم، ولكن قراءة المعجم بنفسه إن قرأته من أوله إلى آخره ستستفيد استفادة جمة، ليس في مسائل اللغة فحسب كما قلت في الكتاب العظيم لسان العرب لمنظور الإفريقي. كتابه ليس مسألة لغوية فحسب، يأتي بالكلمة ويأتي فيها بكلام القرآن الآيات والأحاديث والآثار للسلف وكلام العلماء الفقهاء واللغويين كل هذا. فكتاب جم، لا سيما أنه يأتي في كتابه بما قاله من قبله، دائما يأتي بكتاب ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، وكذلك كتاب الأزهري وابن سيدة والفراء، كل هؤلاء أئمة في اللغة وفي التفسير، فيأتي بكلامهم. فكما فعل مثلا الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، يأتي بكل كلام أهل العلم في الفقهاء من فقهاء والفقه المقارن، ويأتي لك بكلامهم ويعلق عليهم ويعقب ويبين الراجح من المرجوح. فالمتأخرين جمعوا علم المتقدمين، لا سيما كتاب لسان ابن منظور، لسان العرب لابن منظور، لأنه كتاب كبير، واخد بالك؟ والكتب التي أقل منه في الحجم، هو جمع ما كان قبله، دي مسألة مهمة للغاية. فقال هنا: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه. دائما أهل العلم سلفا وخلفا يتكلمون مثلا في كتب الفقه المقارن والفقه المذهبي، يأتون بكلمة الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم، يقولون الكلمة لغة وشرعا، فيأتوا بالصلاة الأصل فيها الدعاء، ثم يأتي بالمسألة الشرعية وما هي الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، والزكاة، النماء في اللغة، والحج في اللغة الزيارة، والقصد تقصد مكانا معينا، والصوم الإمساك، إمساك عن الطعام، إمساك عن الشراب، إمساك عن الجماع، إمساك عن الحركة. هذا المعنى اللغوي يمهد لك المعنى الشرعي، وهناك نسج وربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فقال هنا: ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، لأنك تقول قال الله وقال الرسول، يا شيخ ما هذه المسألة، ماذا نقول، حلال أم حرام، تتكلم معه وأنت لا تدري ما الناسخ من المنسوخ. من الكتب بالبدايات في أكثر من 12 سنة أو أكثر كتبت كتابي ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، هو PDF وطبعته انتهت وموجود من سنين يعني. فناسخ الحديث ومنسوخه وناسخ القرآن ومنسوخه ده مهم جدا، لأن المسألة تؤدي إلى أن تفتي وأنت لا تعلم هل هذا ناسخ أو منسوخ، دي مصيبة كبرى. وبينت في كتابي هذا في الحديث ناسخ حديث ومنسوخه، النسخ الحقيقي وعدم النسخ، لأن القاعدة الكلية عند الأصوليين في النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. هناك حديثان لا تقول على حديث منهم أنه منسوخ، إن وجد وجه لعدم النسخ قيل بالجمع، والقاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. الكثير من أهل العلم أخذوا الأحاديث، بينت هذه المسائل في الإعمال أولى من الإهمال في كتابي موجود PDF أيضا من سنين، التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، كل هذا اسم للكتاب، واسم الكتاب يكون على حسب المعنى، ممكن يبقى اسم طويل أو اسم صغير جدا على حسب المعنى، يعني مش بمزاجي يعني. المهم يعني فهناك أمور كثيرة جدا، مثلا معاملة المرأة الزوج لزوجته وهي حائض، هناك أحاديث صحيحين من زوجات النبي رضي الله عنهن أنهن كن يأتذرن إذا أراد رسول الله أن يباشرهن وهن حيض، فكان كن يرتدين الإزار الذي بين السرة والركبة، وهذا في الصحيحين والكثير أخذ به. هناك حديث آخر في السنن ومسند أحمد بسند صحيح أن أمهات المؤمنين كنا يجعلنا بأمر الرسول الله أن تجعل على فرجها خرقة ثم يباشرها كما يريد، المكان الذي به الدم يضع عليه، ليس كل الإزار، بل قال ابن حزم في المحلة في بداية كتاب الطهارة أنه يجوز للرجل من غير هذه الخرقة أن يباشر زوجته من غير إيلاج بدون الخرقة، والأصل طبعا أقلها الخرقة موجودة. يعني أقصد أقول البعض يقول هناك نسخ، ليس كذلك، الإعمال أولى من الإهمال، والنبي لا يأتي إلا لا يأتي بالمكروه كما قال الكثير من المحققين الأصوليين، النبي يفعل المكروه للتشريع، هذا لا يجوز. رد عليهم القاضي أبي يعلى في كتابه في أصول الفقه، قال النبي لا يأتي إلا بما هو جائز لأنه يقتدى به ويؤتسى به، فالذي يفعله النبي لا يقال عليه مكروه. وغالب الأصوليين يقولون النبي يفعل المكروه، هذا لا يستقيم، النبي لا يفعل، استحالة. حتى لمسألة الشرع وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالأمر مستقيم. نفس المسألة في مسألة حديث طلق بن علي لما سأل النبي إذا مس الإنسان يد الإنسان ذكره فقال هل هو إلا بضعة منك جزء كأنفك وأذنك، فإن مست يدك فرجك فليس هذا ناقضا للوضوء. تمام. حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ قبل أو دبر. قالوا حديث طلق بن علي في بداية الإسلام وحديث أبي هريرة في نهاية الإسلام وحديث بسرة بنت صفوان في نهاية الإسلام، والمتقدم متأخر ينسخ المتقدم كقاعدة كلية من علم أصول الفقه أو مصطلح الحديث الصحيح. المتأخر ينسخ المتقدم وليس على إطلاقه، فيه تخصيص وتقييد. الأصل لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لذلك أهل العلم المحققون قالوا هذا على سبيل الاستحباب والند، فيصرف الأمر أمر بسرى النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، يصرف من الأمر إلى الاستحباب والند، يندب لك ويستحب إن مسست يد مست مس فرجك أو يدك مست فرجك أنت تتوضأ، فإن لم تتوضأ فلا حرج عليك، وهذا هو الإعمال أولى من الإهمال، فلا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. هذان مثالان من باب الحصر، لا من باب المثال لا من باب الحصر، فلا بد من معرفة الناسخ من المنسوخ في الأحاديث وفي الآيات، لأنك ستهلك إن لم تفعل هذا. فقال ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، لذلك قلت كتاب الجامع لأحكام القرآن تكلم فيه أبو عبد الله القرطبي عن هذه المسائل والناسخ والمنسوخ، أقل كتاب تأخذه. وأيضا هناك كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، مثلا لأبي بكر بن العربية عندي، وكذلك أكبر كتاب عندي أيضا الإمام النحاس دائما ينقل عنه المفسرين القرطبي وغيره، كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، كتاب مجلد كبير، فهذا لابد أن يكون عندك. وعندي أيضا كتاب جمع فيه عالم متقدم معاصر من سنين طويلة، يعني 3 مجلدات في الناسخ والمنسوخ وأسباب نزول الحديث القرآن الآيات وهكذا. فكل هذا ينفعك في المعرفة. قال ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، أحكام اللي هو أحكام القرآن كما بينت لك، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك. ده أهم شيء، أنت تظن أن المسألة ليس فيها إجماع، المسألة فيها خلاف، وتعلم أنها إجماع أو تعلم أنها خلاف فتقول بالإجماع ليس في محل الإجماع، وتقول بالخلاف والمسألة فيها إجماع، رحت في داهية هلكت وأهلك. فهناك ضوابط، رجل يريد أن يكون مهندسا في السيارات ولا يعرف معنى الموتور والكهرباء للسيارة وكذا وكذا وكذا وكذا، كيف ستفتي في هذه المسألة من الناحية التقنية والهندسية والكهربائية وهكذا بدون علم، هذا لا يستقيم. آلية العلوم ومفاتيح العلوم، هذا الذي قاله أهل العلم، كل هذا لابد أن تفهم، وبعد الفهم تعمل. فقال: ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم. لذلك فرضت عليكم بإذن الله تعالى للمصلحة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأن فيه الفقه المقارن في مجلدين فحسب، تعرف مواطن الخلاف ومواطن الإجماع، ما تبقاش كده كسول، أنت حر، إنما عليك البلاغ، إنما عليك أنا لا آل جهدا في الاطلاع والقراءة، وهذا لكم، أعلم نفسي ثم أعلمكم. فلابد أن تسيروا بمنهج شيخكم الذي يدلكم على آلية ومفاتيح العلوم، وإن لم تأتوا بهذه القواعد والمقاصد والمفاتيح لن تكونوا إلى درجة التحقيق العلمي والتقصي في المسائل. لابد من هذا، لابد من هذا. بارك الله فيكم. القضية هنا ترجع إلى الهمة والعزم، وعدم الهمة وعدم العزم، هذا هو. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو. فلا بد، قضية الأماني لا علاقة لها، أمنية من غير عمل لا قيمة لها. ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عز وجل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني المسألة قريبة على من قربه الله، قربه الله عليه، يعني هناك أسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هناك أسباب للتيسير وهناك أسباب للتعسير. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل من في كتابه. السنة تفسر هذا الدين كله، وهي تفتح له أحكام القرآن. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. السير لها تاريخ، غزوة بدر أو غزوة أحد، ماذا حدث في غزوة بدر، ماذا حدث في غزوة الخندق، وكل هذه يحدث فيها أحاديث ويحدث فيها ناسخ ومنسوخ. هذه منظومة كلية لا يأتي بها إلا الأفراد والأعداد القليلة. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله عز وجل خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة الذين حفظوا سنن رسول الله ونقلوها إلينا. فقال: كمالك بن أنس الذي اتفق المسلمون طرا كلهم على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقفه وانتقاده. في علوم الحديث يقولون السلسلة الذهبية، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب الزهري، والثقات كابن جريج وعقيل ويونس وشعيب والزبيدي والليث، وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره، وكذلك حماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وأمثالهم من أهل الثقة والأمانة، فهؤلاء كلهم أئمة حديث وعلم عند الجميع، وعلى حديثهم اجتمع المصنفون للكتب للسنن الصحاح كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن. هنا ذكر لك الرواة الذين هم شيوخ البخاري ومسلم والترمذي وكذا وكذا وكذا وكذا، فأتى لك بالأصل لأنهم ما جعلوا أحاديثهم في هذه السنن إلا بعد معرفة هؤلاء الأئمة الذين أخذوا منهم العلم وعرفوا الثقات منهم والضعفاء، فيبين لك مسألة التحقيق الحديثي. والأمر عند طالب العلم والحمد لله سهل جدا، المهم أن تقرأ. هناك محققون يعني من سنين عدة وقفت على كتاب مهم جدا يعني في 6 مجلدات كبار، أكثر من طالب علم في أرض الله الحرام، جمعوا التصحيح والتضعيف لابن حجر العسقلاني في كل كتبه الحديثية، وهذا كان مصنف جيد للغاية لأنه جمع كل ما قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفي كل كتاب له التلخيص والتحبير، كل كتبه، وكذلك كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، كتب كثيرة جدا، فجمع كل هذا، فهذا تقريب لك لا مثلا لست متخصصا في الحديث، فجمع على كل ما قاله هذا الإمام. يعني هناك وسائل مهمة إن أتيت بها قربت لك العلوم ومعرفة الصحيح من الضعيف، ده كله يؤدي بك إلى الرسوخ في التكلم في دين الله، لا سيما في مسألة معرفة الصحيح من الضعيف. جل وكل الأئمة الأربعة وأصحابهم أخذوا وأفتوا فتاوى نقلت عبر العصور والأزمان على ما قاله الإمام من مئات السنين وقد قال بحديث ضعيف، فصارت هذه الفتوى مئات السنين في المذهب على ما هي عليه، ثم يأتي المحققون ويبينون لك ما الخلل في المذاهب، فهذه مسألة مهمة للغاية واجتهد فيها الكثير من أهل العلم، فلا بد من معرفة هذه الأمور. قال وعلى حديثهم إلى أن قال ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع، لأن علم الصحابة والتابعين في أقطار الأرض انتهى إليهم لبحثهم عنه رحمهم الله، والذي يشذ عنهم نذر يسير في جنب ما عندهم، يعني الكل يؤخذ من قوله ورد، فيكون إمام ويصحح حديثا أو يوثق راويا والراوي ضعيف، فقال نذر يسير، كلنا بشر. قلت في الهامش هنا نقل مهم، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للرسالة الشافعي: صنف أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه إن هذا، يقول لأبنائه الذين نقلوا عنه علمه عبد الله بن أحمد بن حنبل وصالح، إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة. الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث بين المرفوع والموقوف، فقال لأبنائه وبالتبعية لأصحابه بعد ذلك: هذا المسند هو يجمع أحاديث رسول الله كلها، فإن لم تجدوا حديثا في المسند فليس من أحاديث رسول الله، وليس كذلك، الكل يؤخذ من قوله ويرد. الإمام البخاري والإمام مسلم تلامذة وأصحاب الإمام أحمد، في البخاري ومسلم أحاديث ليس في المسند. أبو داود من أصحاب الإمام أحمد، وفي السنن ما ليس في المسند. فقال هنا وإلا فليس بحجة، قال أحمد شاكر: ومع ذلك فقد فاته كثير من صحيح الحديث. أنت متخيل؟ وفي الصحيحين أحاديث ليست في المسند. وجمع العلماء الحفاظ الكتب الستة وفيها كثير مما ليس في المسند، ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة. كلام أحمد شاكر مهم جدا. وفيها كثير مما ليس في المسند، الكتب الستة الترمذي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة، تمام، ولا يستوعبها كلها، ولكن إذا جمعنا معها ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التي في الكتب الأخرى المشهورة كمستدرك الحاكم والسنن الكبرى للبيهقي والمنتقى لابن الجارود، المنتقى لابن الجارود في أدلة الأحكام مجلد واحد، وسنن الدارمي ومعاجم الطبراني الثلاثة ومسند أبي يعلى والبزار، إذا جمعنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبنا السنن كلها. هذا كلام احفظوه جدا جدا، يعني أنا قرأت إلى يوم، يعني دائما أقول العدد وأزيد بعدما قلت بسنة أو سنتين، قد يصل إلى 240,000 حديث قرأتهم في جل هذه الأحاديث، وما زلت لم أقرأ بعضها لأنها كثيرة كثيرة. فالمسألة هنا، فقال هنا: إذا جمعنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبنا السنن كلها. عدت فترة طويلة المسند مثلا من أوله إلى آخره يدخل في 30,000، والمعجم الكبير أكثر من 22,000 من أوله إلى آخره، والمصنف لابن أبي شيبة 38,000، والمصنف لعبد الرزاق والجامع الصغير 10,000، وحلية الأولياء حوالي 16,000، كلها قرأتها وأكثر من ذلك، مسند ابن حميد وأمور كثيرة لا أذكرها الآن، وكتب كثيرة جدا، المحلى نفسه قرأته أكثر من مرة، كله قرأته المحلى. رجل إمام وحافظ فيأتي بالأثر وبالحديث بسنده، حدثنا فلان فلان فلان بسنده، أي أثر وأي حديث، يعني المحلى منفردا شمل على أكثر من 10,000 أو 15,000 بين الآثار عن رسول الله، أو وكذلك الحديث المرفوع والموقوف. الكتب الستة يعني رسالة الدكتوراه في سنن أبي داود كلها، والترمذي كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، قرأته كله وفهمته كله لكي أكتب هذا الكتاب. فكلما قرأت علم، وكلما علمت فهم، وعلمت أدلة الأحكام، وتستطيع أن تفتي. ومع ذلك الإنسان ينسى ويرجع إلى المراجعة، نحفظ كتاب الله، وإن قصرنا وانشغلنا بالتصانيف والخطب والدروس والمصنفات والمقالات رغما عنا نترك حفظ القرآن فننسى ثم نراجع، وهكذا إلى أن تموت. فالمسألة مش سهلة، لابد أن تستوعب. فإن علمت هذا هذا الكتاب الكلام الجيد عن الشيخ أحمد شاكر، وجمع لك في هذا الكتاب ما يشمل كل الأحاديث، فتكون طالب علم فاسد وجاهل إن لم تأتي بهذه الكتب على مر السنين، مش شرط تجيبها كل في يوم واحد ولا في سنة واحدة، درجة درجة. فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز. فقال جمعنا الأحاديث التي في هذه الكتب، استوعبنا السنن كلها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، وغلب على الظن إن لم يذهب علينا شيء منها بل نكاد نقطع به. الشيخ أحمد شاكر رجل أعرفه، دخل بيت الشيخ أحمد شاكر، كان بيته هنا في مصر الجديد، مصر الجديدة عندنا يعني في ناحية ميدان سفير، قال دخلت مكتبة الشيخ، حجر كبيرة تقول سبحان ربي العظيم، مش حجر، مش حجرة ولا حجرتين ولا ثلاثة، حجر الإمام أحمد، الشيخ أحمد شاكر يعني يقول هذا الكلام بعلم. لذلك الشيخ الألباني لما قيل له أكمل ما لم يكمله الشيخ أحمد شاكر، أنه يعني مثلا إلى المجلد السادس أو السابع أكمله، ثم أتى رجل وأكمل على ما أكمله الشيخ أحمد شاكر إلى نهاية المسند، وهذه النسخة التي عندي، فلم يكمل، وأتته منيته، فقالوا للشيخ الألباني هو إمام في الحديث، فقال بعض الناس من أصحابه قال شيخ لعلك أكملت ما بدأ به شيخ أحمد شاكر، فقال من أدبه لا يكمله إلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، مع أن الشيخ الألباني هو عمر الشيخ الألباني فوق 85 تقريبا، فكان يتكلم مع الشيخ أحمد شاكر ويجادله ويخاصمه في مسائل هو صححها أو ضعفها أو العكس، ومع ذلك يعني أثنى على الرجل لأنه من أهل العلم. نعم، فالشاهد بارك الله فيكم، مسألة طلب العلم أمر شديد ويحتاج إلى همة، يعني ما تجيش مثلا تبقى مع شيخ قعدت معاه 5-6 أشهر يا عم أنا عملت اللي عليا كفاية أنا مش قادر، لا إله إلا الله، والله ده عبث. يعني كان طلبة العلم يكونون مع شيخهم حتى يموت مهما عمر، ولا يذهب إلى التعليم إلا بعد أن يموت شيخه. يعني أنت متخيل هذا منهج الأئمة. وذكرت في كتابي الفقيه والمتفقه في يوم الأربعاء لما أصاب أبا يوسف المرض وظن الإمام أبو حنيفة أن مرضه هذا سيموت منه، فأثنى عليه ثناء جما وقال هذا الرجل بموته يموت كثير من مسائل العلم، فمن الله على أبي يوسف واشتد عوده وشفي من المرض، وهو في حالة المرض ما درى ما قال أبو حنيفة عندما عاده في مرضه، فلما سمع من أصحابه أن أبا حنيفة قال هذا فأخذه الأمر وظن أنه أصبح مثل أبي حنيفة، فانفرد بمجلس له وترك أبو حنيفة، وأبو حنيفة إمام وله عقل جهبز ويعني لسن وعبقري، فقال لصاحب منه لما عرف أن أبا يوسف ترك مجلسه وأثر عظيم يعني، فقال له سله عن مسألة، فإن قال لك كذا فقل كذا، وإن قال لك كذا فقل كذا، يعني سأله عن مسألة، فإن قال لك يجوز قل له لا يجوز لأن هناك كذا بدليل آخر، فإن قال لا يجوز فقل له كذا لأنه في دليل آخر، فقال هكذا حدث، يعني أبو حنيفة يعلم، فذهب الرجل وسأله ما تقول في كذا؟ قال أقول يجوز. قال لا يجوز لأنه كذا. قال لا يجوز. قال يجوز. فسكت. فذهب إلى أبي حنيفة. فدخل على أبي حنيفة فقال له ما جئتني إلا لمسألة التي سألك فيها فلان. فقال له نعم والله لا أترك مجلسك بعد هذا. فالمسألة هنا والله وتالله وبالله نحب لإخواننا وأبنائنا والله وتالله وبالله أن يكونوا أفضل منا ورب الكعبة. وهذا منهج أهل العلم والله وتالله وبالله في رسالة الماجستير وكذلك في رسالة الدكتوراه. رسالة الماجستير كان الذي يشرف علي رجل فوق 70، وكان يدرس في معهد القضاء في أرض الله الحرام في الرياض 10 سنين والله، وأنا صغير في السن. فقال لي والله يا بني لقد استفدت منك كثيرا، ولا حرج أن يستفيد الطالب أن يستفيد الشيخ من طالبه والله. وفي رسالة الدكتوراه كذلك حدث شبه هذا. فالشاهد هنا أنا أتمنى أن يكون طلبة الذين أمامي أفضل مني، وأحب منهم إن زللت في مسألة أنا غائب عنها أو غفلت عنها أو نسيتها بعد تحقيقها أن أرى فيكم من وصل إلى درجتي أنه يصحح شيخه، وهذا يسعدني ورب الكعبة. قضية التعصب والشيخ هو الشيخ، شيخ من يا عمي؟ في إيه؟ هو في إيه؟ كلنا طلبة علم، كلنا طلبة العلم حتى نموت. انتبهوا، ومن السخف والجهل المركب المطبق أن تتعصب لشيخك بغير دليل. شيخي قالي، إيه اللي شيخك قال؟ شيخك زي أي حد، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا مسائل العلوم الشرعية إخوة كثيرة، فاجتهدوا، لا يصيبكم الندم ولا تحين مندمي. لا، يبقى أنت الآن تعلم، لا تنظر تحت قدميك، انظر إلى مآلات الأمور. الدرس ده يا إخوة مهم للغاية. ثم روى بسند عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس قال من حفظ القرآن عظمت قيمته، يعني هذا كلام الله، ومن طلب الفقه نبل قدره، فقه الفهم والتعلم والبصيرة والإدراك والراجح من المرجوح، ومن كتب الحديث قويت حجته. ليه؟ لأن الحجة تأتي من الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليل، والعلم كتاب وسنة وإجماع، ومن كتب الحديث قويت حجته، وهو الحجة في الدليل، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. انت حر بقى، نحن ننبح أصواتنا أو أصواتنا لنعلم، إنما عليك البلاغ. فقال ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نبي في البخاري ومسلم. والصحابي ذكر الرجل الذي ذكره النبي، ولكن خوفا من الفتنة كان الصحابي يقول بالحديث بدون اسم الرجل. النبي قال إن أهل فلان ليسوا لي بأولياء، قال فلان ابن فلان. فقال الصحابي النبي قال إن أهل فلان، الصحابي قال هذا إن أهل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من يجعل أنه من آل بيت رسول الله لو خالفني ليس من آل بيتي. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني كذلك من بطأ به تعلمه لم يسرع به منصبه إلى أن يكون من أهل العلم أو من طلاب العلم المحققين. هذا لابد أن نفهمه فهما جديد شديدا. قال أبو عمر: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم، ويعنى بسيرتهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين. وفي كتب أبو عمر بن عبد البر وفي الصحابة، وكذلك كتاب الإصابة لابن حجر، كتب كثيرة، وكتاب سير أعلام النبلاء، كتب كثيرة جدا يعني. فطبعا يا إخوة الكتب كثيرة، والعمر لا يكفي أن تقرأ كل الكتب، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. ولكن لا يصيبك اليأس: يا عم الشيخ أنا هقرأ ده كله، أنا لا عندي عمر ولا مال ولا ولا ولا. لا، المسألة ليست كذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء نعم. والله وتالله وبالله أكون في بحث ما أو مسألة ما أحققها، ثم أطلع على بعض الأمور، وأنا في نفس الوقت مرتبط بمصنف أو مقالة أخرى، فأبحث في مسألة، والله يحدث معي كثيرا، أبحث في مسألة لأصل إلى الراجح من المرجوح وأرجح بين الأدلة، فأجدني أقرأ مسألة لن ما كنت سأقرأها تنفعني في المسألة الثانية. سبحان ربي العظيم، فهذا توفيق من عند الله. أنت تريد البحث وتريد أن تعلم قومك وناسك، فربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك وييسر لك. يعني هذا المثال أضربه للعلم وللتعلم، بمعنى كما قلت الآن الأخ: يا شيخ هنجيب عمري منين من الحاجات دي كلها، وهنحصل عليها كيف، وكذا وكذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى لما يوفق، وإن الله لمع المحسنين ومع المؤمنين ومع المتقين الورعين، كل هذا ييسر. واتقوا الله ويعلمكم الله، فأكون في مسألة ويأتي إلي مسألة أخرى أريد أن أحققها، فأعلم على المسألة وأسجد لله شكرا وأقول الحمد لله، إني مهما اجتهدت أنا سأموت جاهلا ببعض المسائل. مش ممكن، المسائل كثيرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن صلاح الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يسدد ويوفق ويذب عنك ويصد عنك الذي يريد إيذاءك، هذا يحدث. فالإنسان لا ينظر إلى من يطعن فيه، مثلا يطعن لنا الله، انتهى الأمر، انتهى الأمر، في الدنيا أو في الآخرة سيجد جزاءه على ما آذى به مسلما. فالشاهد هنا: كن في أمرك وعلى نهج رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والله سبحانه وتعالى يوفق من أراد له التوفيق. قال أبو عمر: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعنى بسيرتهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم وغير العدول، اللي هم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يزيدون لهم. في الصحابة كلهم عدول، وهو أمر قريب كله على من اجتهد، دائما يقول هو أمر قريب كله على من اجتهد. وقال قبل ذلك نفس الأمر، ثم قال: فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى، حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح. فمن قنع بهذا اكتفى، والكفاية غير الغنى. الكفاية غير الغنى، يقول لك أنا هقرأ هذا الكتاب يكفيني في علم الفقه، الكفاية غير الغنى، طبعا هذا يكفي، وأصلا لا يكفي، يكفي في أحيان وفي أحيان أخرى لا يكفي. يكفي في الاطلاع البدائي الأولي ولا يكفي في الغنى. ما الغنى؟ ستفتى وتتكلم في دين الله. قال: والكفاية غير الغنى، والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة. ابن الجوزي إمام حافظ فقيه واعظ من أكبر الوعاظ في الأمة، قيل له: لماذا اخترت مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ قال: اخترته لكذا، نظرت إلى مسند أبي حنيفة ما فيه إلا 500، نظرت إلى كتاب الموطأ للإمام مالك فنظرته كذا قليل جدا مجلد واحد، فنظرت إلى مسند الإمام أحمد فعلمت منه العلم وكذا وكذا وكذا، وبين أنه ليس بمحدث فحسب وهو فقيه، فأثنى عليه. فحتى المذهبية لم تكن لتعصب أو لحب الإمام فحسب، لأن هؤلاء أئمة، شيخ الإسلام وابن القيم وابن تيمية، كانوا حنابلة وكانوا يخالفون المذهب في مسائل كثيرة. ابن قدامة في كتابه العظيم المغني كان يخالف الإمام أحمد في مسائل كثيرة في مذهبه، وكل إمام هكذا، حتى المالكية والشافعية والحنفية، كل هؤلاء، لأنهم الأمر كتاب وسنة وإجماع المسلمين، والكل يؤخذ من قوله ورد. أبو يوسف ومحمد أصحاب الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، كانوا يخالفونه في كثير من المسائل، وزفر كذلك، كل الأئمة وأصحاب الأئمة. فالمسألة هنا لابد من الوعي ومن الفهم. قال: والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة. لذلك كانوا يعدون من الإجماعات للأمة إجماع أهل المدينة فقهاء المدينة، وهذا ليس بإجماع، الإجماع إجماع أهل الحل والعقد في كل زمان ومكان من أهل العلم، لكن أهل المدينة مدينة علماء المدينة فحسب، هناك البصرة وهناك الكوفة وهناك هنا وهناك هنا وهنا وهنا وهنا. فكان البعض يقول إجماع المدينة حجة، لا، ليس بحجة، ليس بحجة بلا خلاف. فهنا لذلك قال: والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعمد ألا يخرج علماء الصحابة من المدينة، حتى إن نزلت عليهم نازلة يجمعهم في مسألة ليس فيها كتاب ولا سنة، فإجماع يكون أهل العلم موجودين. فلذلك خصص فقهاء المدينة، ومع ذلك الكل يؤخذ من قوله ورد. ومن طلب الإمام في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتية نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه. عندك الحديث صحيح مسلم وصلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي ماتوا أتى أمتي ما يوعدون، فعليكم بمذهب أمتي، بطريقة أمتي، بسبيل أمتي، بفقه أمتي، باستنباط أمتي، باجتهاد أمتي، بعلم أمتي. فقال هنا: ومن طلب الإمام في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه، قدر بهذا، يعني قدر على ذلك، نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن، وكذلك في مسائل الفتية، في المسائل الفقهية ومسائل الاجتهاد وفي مسائل العقيدة. فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى إن شاء الله واهتدى، وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدمهم ومتأخرهم بالحجاز والعراق وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا ووجها محمودا على المقدرة والقدرة وعلى الاجتهاد وعلى النظر في مآلات الأمور وعواقب الأمور. هذا هو الذي يصل بطالب العلم للتميز. قال وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا ووجها محمودا، إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال درجة رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع، وبهذا يحصل الرسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه. دي مسألة مهمة جدا. قال وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته، من كثرة مكوثي للاطلاع أشعر بظهري بالفقرات في تعب دائما مستمر، يعني لا آل جهدا رغما عني لابد أن أنكفئ على الكتب، ومن كثرة الانكفاء هذا أشعر بتعب. الإنسان مهما كان فهو بشر. فالمسألة هنا، فقال وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته. أنت متخيل من الذي يستحلى المرارة؟ المجتهد الذي أراد لنفسه التميز لله وفي الله وبالله، مش عشان يتميز يقول هذا متميز، لا، دعك من الناس، واحتمل ضيق المعيشة فيه. طيب، واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم. دي المصيبة بقى، هذه هي المصيبة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم. هو بين لك عوامل العلم وطلب العلم ومراتب العلم ومنازله. قال وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم حفظ فحسب، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه إلى من هو أفقه منه. فقال هنا بمعنى الكلام لا يستقيم أن تحفظ وأنت لا تفهم، كحافظ القرآن ولا يفهم التفسير. فقال فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه وقد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، وجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد، أمر جلل، وربما في ورقة واحدة. صحيح، ويدينون بالشيء وضده لأنهم لا يعلمون، هم يجمعون فحسب كحاطب ليل ذهب ليحمل الحطب فدخلت حية فقرصته ولدغته فمات. وربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضده ولا يعرفون ما في ذلك عليهم، قد شغلوا أو شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فألسنتهم تروي العلم حدثنا فلان عن فلان، وقلوبهم قد خلت من الفهم، غاية أحدهم معرفة الكنية العربية والاسم الغريب والحديث المنكر وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته. أمر غريب كان هذا فعلا. وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل وحفظوا تنزيله، لا ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله ولا وقفوا على أحكامه ولا عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان. وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم من الفتوى فيه ويؤدون ويودون أن حفظهم السلامة منه ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في الدين بجهلهم بأصوله، وأنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم. قصروا في الجمع بين الحفظ والفهم، فوصلوا إلى العجز والسن الكبير يسألوا ولا يستطيعون الإجابة، فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم، وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم على طول. هذه النوازل النازلة تنزل وتحتاج إلى تأصيل للرد في هذه الفتوى النازلة بكل ما قاله الشيخ رحمه الله، فإن لم يحدث هذا لن تصل إلى أن تستطيع أن تفتي في النازلة. ويفرضون الأحكام فيها ويستدلون منها ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة، طريقة ترك الاستدلال، يتركون طريق الاستدلال. إيه طريق الاستدلال؟ تعرف القواعد، قواعد الاستخراج والاستنباط والفتوى والحديث والتفسير، كل هذا تعرفه، إن سئلت بعد ذلك تستطيع أن تستدل. قال: فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره، ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل عليه. هذا هو الأصل والدعامة والأساس. قال: ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما نزل بهم. هذه الطرق هي مفاتيح العلوم وأصول الدين، ما قاله الإمام أبو عمر بن عبد البر. لو فعلوا هذا في زمن الطلب كانت تنزل عليهم النوازل فيستطيعوا أن يستدلوا. قال: كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم، ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه. الإنسان عدو ما يجهل، فعادوا صاحبه، فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلهم وعيبهم، وتلك تعيب هذه بضروب من العيب التي حفظت السنن ولم تفهم تعيب على الذين فهموا، ومن فهموا ولم يحفظوا تعيب على الذين حفظوا. الجمع بين الطائفتين وبين الطريقتين والسبيلين، وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كبير. الجمع بين هذا وذاك. أما أولئك فالخزان الصيدلانيين، وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم. الصيدلي يعني المحدث، والفقيه هو الطبيب الذي يشخص الحالة. إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الدواء المولد لها. المحدث يحفظ الحديث ولا يستطيع الفتوى، كما حدث مع الأعمش مع صاحبه وتلميذه أبي حنيفة وأبي يوسف، لما سأله سأل الأعمش رجل فقال له الأعمش أفته يا أبا يوسف. ولا حقيقة طبيعة الدواء المعالج بها، تمام، أو المعالج بها. فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل، وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر عذرا في الآجل، وإلى الله تعالى نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويوجب السلامة من سخطه، فإنما ننال ذلك برحمته وفضله. الجمع بين هذا وذلك. واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن إذا لم يكن تقدم علمه بها، وأن المفرط في جمع طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصفر في العلم، ليس في يده شيء، صفر. وكلاهما قانع بالشم من الطعام، أقول له اسكت هداه الله يعني. قال ومن الله التوفيق والحرمان وهو حسبي وبه أعتصم. يعني في النهاية الأمر كله لله وفي الله وبالله، لن تنال هذا الجهد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلن تتمكن من الصبر على هذه المرارة وهذا التعب إلا بتوفيق من الله. واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خلاصة المسألة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، هذا الذي تعلمناه في كلية الشريعة. القواعد هي التي تلملم لك شتات كل مسائل الشريعة، فتكون القواعد التي تجعلك تفتي في أي مسألة ما سمعت منها بها من قبل. عندك القاعدة التي تبين لك لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، المشغول لا يشغل، الضرورات تبيح المحظورات، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، إذا تعارضت مفسدتان رؤيا أعظمهما بارتكاب أخفهما، المشغول لا يشغل. قواعد كثيرة. قواعد أخرى، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. والمشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. فقواعد كثيرة، وكذلك في علم أصول الفقه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل هذه القواعد تجمع لك شتات العلم، فتأخذ هذه القاعدة وتنزل عليك نازلة، وهذه القاعدة لها دليل من الكتاب، من السنة، من الإجماع، أو من الإجماع والكتاب والسنة كلها. فقال هنا واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، كل لحظة، كل يوم، كل ساعة تأتي إليك مسألة، يسألك إنسان بمسألة ما سئلت وأفتيت فيها، وليس عندك حل إلا القواعد، لأن الفروع لا تنتهي استحالة. لذلك الاجتهاد من أساس الدين، لأن ليس كل شيء موجود في الكتاب والسنة والإجماع. هناك القواعد الكلية في الكتاب والسنة والإجماع، هذه القواعد تحتاج إلى اجتهاد وتدبر. قال فلذلك تشعبت هذه الفروع. فلذلك من رام أي أراد ورغب أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغيره إليه. هتأتي إلى الفروع الفقهية في المذاهب الحنفية والمذهب الحنبلي والشافعية والمالكية، فروع عظيمة وكثيرة جدا، إن تفرغت في هذه مهما كانت أولا لن تستطيع أن تأتي بالفروع، لأن الفروع تتجدد. ثم بعد ذلك لو أتيت بالقواعد لملمت لك كل الفروع، تأتي بقاعدة واحدة تدخل تحتها آلاف الفروع، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع، لا ده أكيد، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، لأن المسائل كثيرة والفروع كثيرة والقواعد كثيرة وكل شيء كثير، فيحتاج إلى أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدرى بطرق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط من جملة الأصول. فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه، وهذا لا يستقيم. واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب. المناظرة كما بينا في الجدال والمناظرة في كتاب فقيه متفقه إنما تكون لفهم الصواب. الصحابة كانوا يتخاصمون بالجدال الصواب والحق في مسائل المواريث ومسائل كل المسائل، مسائل الشرعية في الصلاة والزكاة والصوم وكل شيء، يتبين لهم الصواب فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته، فيجرى عليه أمثلته ونظائره والأشباه والنظائر اللي هي القواعد. وعلى هذا الناس في كل بلد، فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عنا بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر سعيهم، نحن لا قيمة لنا إلا بما قاله السلف. دائما أدندن لكم لا بد أن تقرأوا الكتب التسعة في السنن، وتشرح وتقرأ شرحها وتفسير القرآن والوقوف على كل آية وكل لفظة وكلمة في الآية، كل هذا الذي يلملم لك شتات هذا العلم ومسائله. قال وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل. الكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا إجماع نقله مالك، إمام مالك وابن تيمية وغيرهم، كل الأئمة نقل هذا الأمر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده. والرشد يأتي بالاستجابة لله والرسول، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. التوفيق والسداد والرشد والرشاد، والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته وعمن اتبع بإحسان آثارهم، ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه مصيبة، ورام أراد ورغب أن يردها إلى مبلغ إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي أصل الرأي والعيار عليه، أصل الرأي والعيار عليه السنن والقرآن، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه. فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. فروى بسنده عن ابن وهب حدثني مالك عن إياس بن معاوية قال لربيعة، إياس بن معاوية من أجل قضاة السلف، قال لربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل، إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. أنت بنيت طلبك للعلم على عوج، لم تأتي بالأصول والدعائم والأسس. وهذا ما ذكره الإمام أبو عمر بن عبد البر في هذا الكلام الجليل. قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا سد ذريعة ولا مصلحة لا تخالف الكتاب والسنة ولا عرف الذي هو مصدر التشريع ولا يخالف الكتاب والسنة. قال أبو عمر: وقد أحسن صالح ابن عبد القدوس حيث قال: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته سالما إلا ببحث منك عن أسه أصله دعامته. يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته سالما إلا ببحث منك عن أسه، هذا الأس وهذا الأصل الذي يقام عليه هذا الدين، هذا أمر القواعد والمقاصد الشرعية. وعن الحسن البصري قال بعد أن قال هذا الكلام الجليل، فروى بسنده عن الحسن: إن أزهد الناس في عالم أهله، سبحان ربي العظيم، وشر الناس، أو قال شر الأهل، أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه، سبحان ربي العظيم، هي مسألة بكاء. فقال: إن أزهد الناس في عالم أهله هو هذا، يرون الشيخ ذاهبا آتيا ماشيا معهم فسهل. إن أزهد الناس في عالم أهله وشر الناس، أو شر الأهل، أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه. وسياق الأمر هنا في مسألة الاهتمام بمن عندك من أهل العلم، فلا يفوتك الخير الذي عنده. وروى عن ابن عنبسة قال: كانت للناس جلة، يعني الجلة الأجلاء مفردها جل وجليل، عظيم القوم عظيم القدر، كانت للناس جلة. أنا أقول هذا لأن عندنا في الصعيد وفي الفلاحين يتكلمون على غائط البهائم جلة، فاللغة هنا كانت للناس جلة ونابتة، نابتة خير وصلاح، وكانت النابتة تأخذ عن الجلة، عن الكبار العظماء، فذهبت الجلة والنابتة، ثم جاء قوم يسمعون تلك الأخلاق كأنها أحلام. فانظر إلى هذا الأثر الجليل بعد أن قعد لك القواعد التي عليها تؤصل لنفسك التكلم في دين الله بين الفهم وبين الحفظ، ثم قال هذا: كانت للناس جلة، السلف والعلم ونابتة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة والتابعون ثم تابع التابعين والأئمة، وكانت النابتة تأخذ من الجلة، التابعون يأخذون من الصحابة وتابع التابعين فذهبت الجلة والنابتة، ثم جاء قوم يسمعون تلك الأخلاق كأنها أحلى. فيش الكلام ده، بدا الاسلام غريبا سعود غريبا كما بدا، فطوب الغرباء. ان بين يدي الساعه على اياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القدر. وروى بسنده عن عون بن عبد الله التابعي قال: وكان يقال ازهد الناس في عالم اهله. وعن هشام بن عروه عن ابيه قال: كان يقال ازهد الناس في عالم اهله. كل السلف يقولون هذا. وكان سفيان الثوري يقول: تفسير الحديث خير من سماعه. تفسير الحديث خير من سماعه، أنك تحفظ الحديث وتسمعه لتعمل به. الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. انتهى من جامع بيان العلم. ثم قلت خاتمة البحث، قال الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، كتاب من أجل ما يكون في منهج معرفة البدع والسنن وأهل الأهواء وأهل البدع، واعتمدت في كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء على هذا الكتاب وعلى غيره من الكتب. كتاب الاعتصام الشاطبي من أجل الكتب. ففي كتاب الاعتصام قال: وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت. وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت، لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد الأعراف والعادات، بعيدا عن الكتاب والسنة. القاعدة الكلية في الكتب القواعد الفقهية: العادة محكمة يرجع إليها عند عدم وجود الكتاب والسنة إجماع المسلمين، فتحكم العادة التي لا تخالف الكتاب والسنة. والقاعدة: العرف مصدر من مصادر التشريع، والعادة هي العرف. قال: وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت، لكون خططهم قد غلبت عليهم العوائد ودخلت على سننها الأصلية الشوائب والمحدثات الزوائد، ولم يكن ذلك بدعا من الأزمنة المتقدمة، فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثيرا، كما روي عن أنس قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول، وأنا الصحابي يعني العهد الأول، خير الناس قرني، ثم بعث اليوم فما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، أما والله على ذلك لمن عاش في النكر، المنكرات والمعاصي والفسوق والفجور والبدع، ولم يدرك ذلك السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك، وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، وكذلك فكونوا إن شاء الله. معنى كلامه رضي الله عنه: كما أفعل أنا ويفعل من عنده بصيرة وعنده تعقل الكتاب والسنة، نحن بقلوبنا مع الكتب الصفراء، مع دواوين وتصانيف وآثار السلف الصالحين، وبأجسادنا في الدنيا. والدنيا: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. أراد أنس رضي الله عنه هذه النصيحة للأمة: مهما حدث ومهما زادت الفتن والبلاء والبدع والمحدثات، فالمعول عليه القاعدة الكلية مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي: عليكم بالأمر الأول الأمر العتيق. لما سئل ابن عباس عن الاستقامة قال بالأمر الأول: اتبع ولا تبتدع. الفرقة الناجية مثل ما أنا عليه لهم وأصحابي. نعم نحن في بلاء وفتن وأمور عظيمة، وهناك مرجعية تصدنا وتمنعنا وللحمد والمنة عن الولوج والدخول في هذه المسائل، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالتعصب للكتاب والسنة فحسب، إلا بالتمسك. الذين يمسكون بالكتاب تمسك بعد تمسك. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا لا هجرة، إنما تمسك فتمسك فتمسك، هذا هو. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا هو. فنظر أنس بن مالك وعمر كثيرا رضي الله عنه وأرضاه، فنقل هذه النصيحة إلى الأمة. قلت: قال ابن القيم في تهذيب السنن، هو نوع من الشرح لسنن أبي داود، فهذه كانت نبهنا بها على بعض فوائد فلا تستطلها. علق على سنن أبي داود، وسنن أبي داود من أكثر السنن التي جمعت أدلة الأحكام التي يرجع إليها إلى الحلال والحرام ومعرفة الراشد من المرجوح، فإنها مشتملة على فوائد جمة وقواعد مهمة ومباحث لمن قصده الظفر بالحق. الظفر بالحق هذه قاعدة كلية. الظفر بالحق، من مثلا أعطى مثال لهذه القاعدة؟ من أعطى أخاه دينا فمن عليه وأحسن عليه، يعني أتى رجل قال: يا أخي بارك الله فيك، أقرضني كذا لأمور عندي بارك الله فيك، فأقرضه فأنكر وجحد وما أراد أن يرجع المال. فقالوا في الظفر بالحق قاعدة كلية: هذا ظالم وهذا منكر لا بد أن يزال. فأنت إن استطعت أن تأخذ مالك من غير أن يعلم فخذ، وليس هذا غش ولا سرقة ولا غصب. الظفر بالحق. هنا قال لمن قصده الظفر بالحق. الظفر بالحق هنا أن تأخذ وتظفر بهذا، اللي هو إيه؟ يبين لك فوائد في سنن أبي داود، السنن التي جمعت أدلة الأحكام، فاظفر بهذا الحق، ولا تكن جاهلا ولا تكن كسولا، فاظفر وكن كالأسد أو الفارس الذي يحارب. وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ميل مع مذهبه، قضية مش مذهبية، ولا خدمة لإمامه وأصحابه. انسى هذا الكلام، هذا لا يستقيم. قال: ولا خدمة لإمامه وأصحابه بحديث رسول الله، بل تابع للدليل الأصل، حريص على الظفر بالسنة والسبيل، يدور مع الحق أن أي كيف توجهت ركائبه وأين توجهت ركائبه، ويستقر معه حيث استقرت مضاربه، ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته. الحلال بين الحرام بين، وتطلعت نوازع قلبه واستشرقت نفسه إلى الارتضاع من ثدي الرسالة. هذا من باب المجاز في الأمر، من ثدي الرسالة والورود من عين حوض النبوة، النبع الذي لا يطرق بسوء مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، والإخلاص والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة، الآراء والأقوال، ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وراه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وزاد الخطيب فقال: عليك بآثار السلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فقال: والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة، وإن زخرفوا لك بالقول. وهذا الزخرف يكون خلاف الكتاب والسنة، ولكن القلب يهواه والعقل يتقبله. قال: والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة والآراء المتناقضة إلى فضاء العلم الموروث عن الكتاب والسنة الإجماع والسلف الصالحين، عما لا ينطق عن الهوى ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى وبيداء اليقين التي من حلها حشد في زمرة العلماء، الذي كان مع هؤلاء كان في زمرة العلماء، وعد من ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وما هي إلا أوقات محدودة. مهما عشت 100 سنة، ولو عشت 100 سنة أياما معدودات، وما هي إلا أوقات معدودة وأنفاس على العبد معدودة، فلينفقها فيما شاء. أنت القاتل لكل من أحببته، فانظر لنفسك في هوى من تصطفي. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فهذا آخر ما يسر الله جمعه وكتابته في هذا البحث بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. فإني أبرأ من حولي وقوتي مستعينا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أردت به بيان جانب من جوانب العلم عن سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، إحقاقا للحق وإرجاعا للأمر إلى نصابه وجادته، نائيا بطلبة العلم طلبة علم أصول الفقه عن مزالق المتكلمين، إذ حقيقة الإصلاح إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد وما علق به من شائبة الهوى والاختلال، وهذا لا يكون إلا بالسير على منهاج النبوة لا غير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نيتي ويغفر حوبتي وزلتي ويسدد خطتي، وأن يتقبل كتابي ودعوتي، وأن ينصرني بديني وينصر بي ديني، وأن يرد الأمة رعية ورعاة إلى منهاج النبوة على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في كل مجالات الدنيا والدين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفرك وأتوب إليك. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في يوم الجمعة الموافق لليوم 20 من شهر المحرم في السنة 46 بعد 400 وألف، والموافق 26 من الشهر 7 في سنة 2024. والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبارك الله فيكم. سامح